إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب أو رسالة الدرة في محاسن الإسلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونحن مع المثال الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: المثال الثاني: شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام قال: تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة لا يبست شجرة الإيمان وذواعوه، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من بين المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم في المثال الأول على مسألة الإيمان بالله عز وجل بأنواعه في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: المثال الثاني تلك الشرائع والأسس والأركان التي شرعت بعد الإيمان بالله عز وجل. ويشير بهذا رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه المباني العظام هي مباني الإسلام العظيمة، والتي من طبقها سهل عليه تطبيق شرائع الإسلام كلها، ومن أخل بها فإنه سيخل ببقية الشرائع والأوامر والنواهي، لأن في تطبيق هذه الأسس وتلك الأصول معاني عظيمة لو لاحظها العبد لامتثل جميع الأوامر واجتنب جميع النواهي، ثم أخذ كل مبنى على حدة. فبدأ بالصلاة، سنتكلم عن الصلاة في عدة أمور: أولا حكمها وحكم تاركها، وثانيا كونها عمود الإسلام، وثالثا كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ورابعا كونها الصلة بين العبد وبين ربه، وخامسا كونها تشتمل على كل ما يربطك بالله من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والخشوع والخضوع والركوع والسجود والقيام والقعود، كل ذلك خضوعا لله رب العالمين. وما فيها من لحظات للقرب من الله، لا سيما حال السجود. تأمل يا عبد الله هذه الصلاة العظيمة، ولعلنا نبدأ أولا بحكمها. حكمها أنها ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأول بعد الشهادتين، الركن الأول بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من الفرائض، وأول ما يسأل عنه من الحقوق، حقوق الآدميين، الدماء. فالصلاة أول ما يسأل عنها العبد، إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم، والذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة فإن هذا لا قيمة له مع تركه لماذا؟ للصلاة. وبقية الأركان اختلف في كفر صاحبها، والراجح أنه لا يكفر إذا كان مقرا بها، ما عدا الصلاة فالقول الراجح أن تاركها يكفر ويخرج من حظيرة الإسلام، وتطلق عليه زوجته، وعليه أن يجدد إسلامه إذا أراد الاستقامة على الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لأنهم منكم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام أو بين المسلم والكفر أو الشرك على الروايتين ترك ماذا؟ ترك الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال: كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. يعني أجمعوا الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة. الخلاف حصل بعد عصر الصحابة، ولذلك نقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فتارك الصلاة إذا علم حكمها وأقيمت عليه الحجة لا شك في كفره وبطلان عقده على زوجته إن كانت تصلي، وكذلك هي لو لم تكن تصلي. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم إن الصلاة هي عمود الدين الذي يقوم عليه، فإذا سقط العمود سقط الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحقيقي بشرائطه وضوابطه وأسسه، وليس جهاد التكفيريين والخوارج المزيف. فالصلاة عمود الإسلام، وإذا سقط العمود سقطت الخيمة كلها. كما أن الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، تجد أن العبد وهو في الصلاة يكون في عالم آخر، يشعر أنه واقف بين يدي الله. ولذلك المسلم الحق يخشع ولا يتلفت يمينا ولا شمالا، لأنه لا يفكر إلا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يقبل عليه ويرجوه ويخافه ويخشع له ويخضع له وينكسر بين يديه ويتذلل له وينطرح بين يديه، يشكو إليه همومه وغمومه في هذه الصلاة. ثم إن الصلاة أيضا كفارة لما بينها من الكبائر، كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغشى الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والمقصود الصغائر. أما الكبائر فإن لا تغفر إلا بالتوبة، فإن وافى بها صاحبها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا واظب العبد على صلاته في جماعة فإنها تثنيه عن كثير من الفواحش وتمنعه منها، لأنه كلما جاء حان وقت صلاة تذكر ذنوبه، تذكر ربه، تذكر عيوبه، تذكر ما اقترف في جنب الله وفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن في الصلاة راحة للقلب والبدن معا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ويقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أحس بمصيبة أو شيء من هذا أو هم أو غم، فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ثم إن الصلاة تشتمل على كثير من العبادات، من ذكر الله وقراءة القرآن والسجود والخشوع والخضوع والجلوس والقيام إلى التسليمتين، والعبد يتنقل بين هذه الأعمال الجليلة العظيمة التي تربطه بالله عز وجل. فيها التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي يقال في آخرها. إذن لا يدنيها عمل أبدا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم إن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم ذكر مستوطن، حر، بالغ، عاقل، تكون الصلاة واجبة عليه، فرض عين. صلاة الجماعة تكون فرض عين على من توافرت فيه هذه الأوصاف، وكان لا يتخلف عنها إلا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ولقد علمت أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به وهو يهادى بين الرجلين، يعني متكئ على 2 حتى يصل إلى المسجد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد هذه الأمور نتهاون بالصلاة وبصلاة الجماعة؟ يقول النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة بالنار لولا ما شفقته على ما فيها من أطفال ونساء ونحو ذلك. فانتبه يا عبد الله، إياك والتساهل في الصلاة. بسبب ترك الصلاة كثير من الناس يعيش مع زوجته بالحرام، لأنها لا تحل له ولا يحل لها إن كانت تصلي، فإن كان هو يصلي وهي لا تصلي فإنها لا تحل له، وإن كانت هي تصلي وهو لا يصلي فهو لا يحل لها. فانتبهوا لهذا وإياكم. ثم تاركوا الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. كذلك من الأمثلة أداء الزكاة. الزكاة فرضت طهرة للمال، وبركة للمال وسدا لحاجات الفقراء ومواساة للناس. لذلك فإنه ليس لنا فيها منة، ليس لك فيها منة يا عبد الله، وإنما هي حق واجب أوجبه الله عليك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقل أن تذكر الصلاة إلا وتقرن معها ماذا؟ الزكاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الذين إن مكناهم أقاموا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا بد من التنبه لأدائها كما أمر الله عز وجل وصرفها في مصارفها الصحيحة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فرضت للمحتاجين سد حاجة الفقراء، التضامن بين الناس والتعاون من أجل أن يسود العدل بين الناس وتسود الألفة والمحبة. فإن أداء الزكاة تكسب المزكي تكسبه يعني المحبة والألفة مع الناس، وتبعده عن مرض البخل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذو هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون، والعياذ بالله. والبعض يبخل بها ولو كان من أغنى الأغنياء يظن أنها تنقص ماله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ما نقصت صدقة من مال. يعني الصدقة لا تنقص المال بل تزكيه وتنميه وتزيده، ويبارك الله فيه ويخلفك أكثر وأحسن وخيرا مما أنفقت. ولنحذر من التحيل على الزكاة. بعض الناس يطبق مثل شيلني وشيلك كما يقولون، أعطيك زكاتي وتعطيني زكاتك. هذا والعياذ بالله ليست زكاة، وإنما هي تبادل مصالح فقط ولا قيمة لها ولا تكفي. البعض الناس يحتال ويعطيها أبناءه وبناته وأباه وأمه، وهي مع أن الواجب عليه أن ينفق عليهم. ولذلك قال العلماء: لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات. البعض يحتال إذا كان له دين على شخص يقول له: يا فلان خلاص الدين الذي لي عليك هو زكاة مالي، أريد أن أعطيك إياه. وهذا غير صحيح، لأنك إنما أعطيتها إياه عجزا عندما يئست من الحصول عليها. فإذا كنت ستترك له الدين صدقة لا بأس، أما أن تعتبرها زكاة فلا، ولا يجوز ذلك أبدا. أما أن تسامحه فيها وتعفو عنه فهذا شيء طيب ومحبوب، فعلينا أن نعنى بأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا ننقصها أبدا، وألا نتحيل عليها. فضل. قال: وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. المثال الثالث من الأمثلة التي تحت هذه المحاسن أو تحت هذا النوع من المحاسن، وهي شرائع الصوم. الصوم ركن من أركان الإسلام، والصوم عظيم. شهر صوم رمضان ركن ومن أفضل الأعمال، لأنه سر بين العبد وبين ربه. ولذلك يقول إن الله عز وجل في الحديث القدسي فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم سر بين العبد وبين ربه، وأمانة بين العبد وبين ربه. ترى الشخص تظنه صائما وقد يكون غير صائم، لذلك فإنه من أعظم الأعمال الخاصة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالصوم كفارة أيضا من رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما من الذنوب، والعمرة العمرة كذلك. فعلينا أن نعنى به. وفيه معاني أخرى، وهي الشعور بأحوال إخوانك الذين يتضورون جوعا. بعض الناس لحافهم السماء وفراشهم الأرض ولا يجدون قوت يومهم. تذكر وقد أنعم الله عليك هؤلاء إخوتك هؤلاء، إذا صمت وأحسست بلسعة الجوع وخواء البطن فإنك تشعر بإحساس الآخرين. يضاف إلى هذا كله أن الصوم يعلمك الصبر على أقدار الله والصبر على طاعة الله. يعلمك الصبر إذا احتسبت وصمت لله عز وجل، فهذا من أنواع الصبر، يدخل في الصبر على أقدار الله، ويدخل في الصبر على ماذا؟ على طاعة الله. فالمؤمن الحق يبتغي بذلك وجه الله ويصوم خالصا لوجه الله مع أداء الفرائض الأخرى. ولتعلم يا عبد الله أنك لو صمت وزكيت وأنت لا تصلي فلا صوم لك ولا زكاة لك أبدا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيها من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين. وهذا على وجه التنبيه والاختصار. الحج شأنه عظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، فيه معان عظيمة، منها اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم على الخير واتحاد كلمتهم، متحدون حتى في زيهم ولباسهم، يتنقلون في هذه المشاعر لقصد عبادة الله وحده دون سواه. فمن الطواف بالكعبة إلى السعي بين الصفا والمروة إلى الحلق أو التقصير إلى المبيت بمنى إلى الوقوف بعرفة إلى الدعاء في ذلك اليوم العظيم إلى المبيت بمزدلفة وإلى الذكر والدعاء عند المشعر الحرام وإلى رمي الجمرات والطواف والسعي مرة أخرى للمتمتع والتكبير والتهليل والتحميد والمبيت بمنى ونحر الهدي ونحو ذلك من التنقلات في هذه المشاعر العظيمة. لا نتعلق بذات المشاعر، حتى الكعبة لا نتعلق بها، وإنما نفعل ذلك كله قربة لله تعالى، لأن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم، الامتثال، العبادة التي خلقنا من أجلها. ولذلك هذا عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود علم أنه لا يقبل عبادة له ولا تعلقا بذات الكعبة، وإنما يفعل ذلك تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعلينا أن نستشعر، لا سيما الإخوة الذين سيحجون، نسأل الله أن ييسر لهم حجهم وأن يتقبل منا ومنهم، أن نستشعر عظمة الحج والعمرة. ليست القضية أن أنتهي من هذا النسك وأتخلص من كثير من واجباته وسننه بأي وسيلة تحت تأثير بعض الفتاوى وبعض الرخص المطلقة التي لا تستند إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن نعي هذه المعاني من اجتماع المسلمين على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وألسنتهم، يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويدينون بدين واحد هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك متى يتذوق الإنسان طعم هذه العبادات؟ إذا درسها وتعلم صفتها وأركانها وواجباتها وسننها وكل ما يتعلق بها على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هنا يجد لها لذة، فلا يشغل نفسه بأمور أخرى. أنت جئت للحج عبادة لله، لم تأتي للهتافات ولم تأتي للخزعبلات ولا لأخذ التصاوير والذكريات ولا من أجل أخذ صورا تعلقها في بيتك ليقال عنك إنك الحاج فلان. لا يا عبد الله، استشعر هذا الأمر في كل منسك من مناسك الحج. استشعر هذا الأمر، إذا جئت تطوف استشعر أنك تعبد الله وحده لا شريك له، جئت تسعى بين الصفا والمروة استشعر أنك تعبد الله، ترمي الجمرات استشعر أنك تعبد الله، تقف بمنى بعرفة مزدلفة تبيت منى بعرفة مزدلفة تستشعر أنك تعبد الله وحده لا شريك له. هذه المحاسن التي أجملها الشيخ في أركان الإسلام الأربعة بعد الإيمان محاسن عظيمة، من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن لم يحافظ عليها فهو لما سواها ماذا؟ الضياع. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله مساء في هذا المكان، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض الحجاج تقبل الله من الجميع. لحظة يا شيخ. نعم، هتافات هذه هتافات بدعية. نعم. ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الصياح لا يجوز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا لا يجوز البتة، ويجب عليهم أن يسكتوا الآن، لأنهم يفعلون منكرا في هذا المسجد. وإذا كانوا في جهة القبر فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله في حياته وبعد مماته، فهذا الصياح لا يليق وليس عبادة لله، وإنما هي عبادة للشيطان وبدع يتبعها أولئك الذين لم يتذوقوا حلاوة الإيمان، يتبعها أولئك الذين لم يفقهوا الدين الصحيح ولم يعرفوا السنة من البدعة ولا الهدى من الضلال ولا الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا التوحيد من الشرك. فاتقوا الله عز وجل، عليهم أن يسكتوا ويحترموا مشاعر المسلمين، يصلون بهدوء دون صياح، فهذا الصياح لا يقبل ولو اعتبروه ذكرا فإنه نكر وليس ذكرا لله، بل هو منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فليتقوا الله سبحانه وتعالى، والله هذا الذكر لا يقبل ولا قيمة له، فإذا كانوا قد تعودوا عليه في بلادهم فعلى الأقل يحترموا هذا المسجد وهذا المكان ويحترموا مشاعر المسلمين، فإن هذا الصياح ليس من دين الله، ليس من دين الله الحق أبدا، بل هذا قد زين لهم الشيطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه، ينشغل عن هؤلاء عن هذه الأصوات المنكرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. فهذا الصياح بدعة من البدع وليس من دين الله الحق. فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله. لا يصح عمل العبد الذي يتقرب به إلى الله إلا إذا بني على شرطين: أن يكون خالصا لله وحده سبحانه وتعالى لا يبتغى به رياء ولا سمعة ولا شرك، وأن يكون مطابقا وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل وهذا الصياح وهذه الأصوات ليست موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاتقوا الله عباد الله، واحترموا هذا المكان، لا يسمح فيه برفع الصوت بهذه الطريقة. ومن أراد أن يذكر الله فليذكر بينه وبين نفسه وبين ربه، الله يسمعك، لو تهمس همس الله تبارك وتعالى يسمعك. أما هذا الصياح فهي بدعة منكرة وأعمال لا ترضي الله وليست على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي من تلبيس إبليس ومن إيحاءات الشيطان ومن تزيين الشيطان ومن أعمال الشيطان ومن تلبيس إبليس. فاحذر يا عبد الله من تلبيس إبليس، واتق الله سبحانه وتعالى وتعلم السنة فهو طريق الجنة. عليك بدروس السنة فهي طريق الجنة يا عبد الله، عليك بطريق السنة فهو عليك بالسنة فهو طريق الجنة. أما هذه البدع والأصوات فهي طريق النار. اتقوا الله تبارك وتعالى. قل هل وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول النبي يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذه الأصوات ليست طاعة لرسول الله بل هي معصية لرسول الله، إنها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصياح والله لا تستفيد منه يا عبد الله، وهذه الأصوات المنكرة معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت صادقا في حبك لرسول الله فأطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن سمع هذه الآيات والأحاديث ثم عصى واستمر في هذا الصياح فقد أبى وقد عصى الله ورسوله فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون. والله لا نريد لكم إلا الخير، والله وتالله لا نريد لكم إلا الهداية، والله نريد نحب لكم كل خير، نحبكم ونحب أن تكونوا على السنة، نحب أن تكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والله إننا نحب أن تكونوا على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من هذا الصياح وبدلا من هذه البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحما الله وإياكم أن العلم هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة هم أولي العرفان وليس أقوال الناس، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوا السنة يا عباد الله فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الإخوة أن ينشروا هذا المقال أو هذا الكلام الذي قلناه بعد الدرس، وأن ينشر في كل مكان عبر كل مكان ليستفيد منه إخوان المسلمين في كل مكان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول جئنا للحج وجعلوا لنا 3 أيام فقط في المدينة، نعم، كيف نصلي صلاة 40؟ هل نقضيها بعد كل فريضة؟ نعم، وفقنا الله وإياك يا أخي السائل. لا يلزمك صلاة 40، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف لا يصح، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه لكونه مجهولا. فإن صليتها 3 أيام أو 4 أو 5، كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فلا يلزمك صلاة 40، يعني أنت إن مكثت 3 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم، المهم أن كل صلاة هي خير من 1000 صلاة فيما سوى. الحديث الصحيح ليس بهذا اللفظ من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديث الصحيح من صلى في مسجد، انتبه، ما فيه أي مسجد، من صلى في مسجد 40 يوما ولم يقل ماذا، 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام. الله أكبر، من يقدر على هذا؟ ها؟ تستطيع يا عبد الله، ليس الأمر صعبا. من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا هو الحديث الصحيح. إن شاء الله في آخر الدنيا، في باكستان، في أفريقيا، في آسيا، في أي مكان. إذن هذا هو الحديث الصحيح. أما تخصيصه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح أبدا. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يشير إلى الحديث، يقول على قوله الصحيح اختلاف أمتي رحمة، نعم، أليس اختلاف العلماء حجة بعد الكتاب والسنة؟ أولا هذا الحديث ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه معارض للكتاب وللسنة. فالله عز وجل يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن هو ضد الرحمة، الخلاف ضد ماذا؟ ضد الرحمة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فلا يجوز الخلاف ولا يسوغ. نعم في بعض المسائل الفرعية قد يسوغ الخلاف ويعذر المجتهد من العلماء، يعذر، لكن لا يجوز أن نتعصب له، لا يجوز أن نتعصب له ولا أن نأخذ بقوله إذا علمنا أنه مصادم لماذا؟ لآية أو حديث. لأن الأئمة رحمهم الله، سواء كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك رحمه الله أو الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام الشافعي أحمد رحمه الله وسائر الأئمة، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. نعم. سؤال أخير. السائل الكريم وفقه الله يشتكي من كثرة التبرج عند النساء الذين يقصدون المسجدين المباركين، يقول نأتي للمسجد نريد الصلاة فنفتتن وتفوت علينا الصلاة ونحن في تفكير. يا عبد الله، أولياء أولئك النساء من هم؟ أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وعلي ونحو ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أن كل منا وفقنا الله وإياك قام بواجبه نحو نسائه ما وجد هذا التبرج. ولو أننا ألزمنا نساءنا الحجاب الشرعي ما وجد هذا التبرج. لكن عندما يتساهل البعض بذلك ويتذرع ببعض الفتاوى فإن هذا أمر يعني يصعب التحكم فيه. لكن يا عبد الله قم بواجبك وأنا أقوم بواجبي وفلان يقوم بواجبه نحو زوجته وابنته وأخته وأمه وسائر قريباته، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والعياذ بالله. أيما امرأة خرجت مستعطرة بين الرجال فهي ماذا؟ فهي زانية. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردت أن تنصح لا تقول لها يا زانية، لطف سلوبك شوية، قل لها يا أمة الله، النبي الله عز وجل حرم التبرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التبرج وأمر بالحجاب، فاتق الله ولا تفتنين الحي ولا تفتنين الناس فإنك ترجعين آثمة غير مأجورة. وإذا كان ولابد أن تتكشفي فلا تأتي إلى المسجد فإنك ترجعين مأزورة غير مأجورة. فلنتق الله وليقم كل واحد منا بواجباته نحو أسرته ونحو أهله ونحو من ولاه الله عليها. أحسن الله إليكم. أي نعم. يقول في بلدي يذكر إلى اعتقاد بعض الأتباع فضلا زائدا في مسجد شيخ الطريقة، يقول هل هذا صحيح؟ أخي الكريم، في العالم كله لا يوجد مسجد له فضل إلا كم مسجد في العالم كله؟ لا، أنا أقول 4: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس، والرابع هو مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. ما عدا هذه المساجد الأربعة ليس في المساجد الأخرى فضل، بل إن كان هذا المسجد الذي تسميه مسجد الشيخ فيه قبر فالصلاة فيه غير مقبولة، إذا كان قد بني من أجل القبر فالصلاة فيه باطلة فضلا عن أن تكون فاضلة، بل هي ماذا؟ بل هي إيش؟ باطلة. الصلاة في المساجد التي فيها القبور سواء مسجد ولي أو شيخ أو فلان أو علان الصلاة فيه باطلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المقابر والصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجدا. فالذي يتخذ القبور مساجدا هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله، ولنبتعد عن البدع والخرافات مثل هذه الأصوات المنكرة، واجتهدوا في طلب العلم النافع حتى تفرقوا بين الضلال وبين الهدى. وفقني الله وإياكم لكل خير. إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب، حول الله.